بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا 45 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المزمل. ليس لهذه السورة إلا اسم سورة المزمل، عرفت بالإضافة لهذا اللفظ الواقع في أولها، فيجوز أن يراد به حكاية اللفظ، ويجوز أن يراد به النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا بالحال الذي نودي به في قوله تعالى: يا أيها المزمل. قال ابن عطية: هي في قول الجمهور مكية، إلا قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى نهاية السورة فذلك مدني. وحكى القرطبي مثل هذا عن الثعلب، وقال في الإتقان: إن استثناء قوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخر السورة يرده ما أخرجه الحاكم عن عائشة نزل بعد نزول صدر السورة بسنة، وذلك حين فرض قيام الليل في أول الإسلام قبل فرض الصلوات الخمس. انتهى. يعني وذلك كله بمكة، أي فتكون السورة كلها مكية، فتعين أن قوله قم الليل أمر به في مكة. والروايات تظاهرت على أن قوله إن ربك يعلم أنك تقوم إلى آخر السورة نزل مفصولا عن نزول ما قبله بمدة مختلف في قدرها، فقالت عائشة نزل بعد صدر السورة بسنة، ومثله روى الطبري عن ابن عباس، وقال الجمهور نزل صدر السورة بمكة، ونزل إن ربك يعلم إلى آخرها بالمدينة، أي بعد نزول أولها بسنين. فالظاهر أن الأصح أن نزول إن ربك يعلم إلى آخر السورة نزل بالمدينة لقوله تعالى: وآخرون يقاتلون في سبيل الله، إن لم يكن ذلك إنباء بمغيب على وجه المعجزة. وروى الطبري عن سعيد بن جبير قال: لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل، مكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال 10 سنين يقوم الليل كما أمره الله، وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه، فأنزل الله بعد 10 سنين إن ربك يعلم أنك تقوم إلى وأقيم الصلاة. انتهى. أي نزلت الآيات الأخيرة في المدينة بناء على أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كان 10 سنين، وهو قول جم غفير. والروايات عن عائشة مضطربة، فبعضها يقتضي أن السورة كلها مكية، وأن صدرها نزل قبل آخرها بسنة قبل فرض الصلاة، وهو ما رواه الحاكم في نقل صاحب الإتقان، وذلك يقتضي أن أول السورة نزل بمكة. وبعض الروايات يقول فيها إنها كانت تفريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة، فصلى عليهم الليل، فتسامع الناس فاجتمعوا فخرج مغضبة، وخشي أن يكتب عليهم قيام الليل، ونزل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكتبت عليهم بمنزلة الفريضة، ومكثوا على ذلك 8 أشهر، ثم وضع الله ذلك عنهم، فأنزل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى فتاب عليكم، فردهم إلى الفريضة ووضع عنهم النافلة. وهذا ما رواه الطبري بسندين إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة، وهو يقتضي أن السورة كلها مدنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني بعائشة إلا في المدينة، ولأن قولها فخرج مغضبا يقتضي أنه خرج من بيته المفضي إلى مسجده، ويؤيده أخبار تثبت قيام الليل في مسجده. ولعل سبب هذا الاضطراب اختلاط في الرواية بين فرض قيام الليل وبين الترغيب فيه. ونسب القرطبي إلى تفسير الثعلبي قال: قال النخعي في قوله تعالى: يا أيها المزمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم متزملا بقطيفة عائشة، ويمرط نصفه عليها وهي نائمة، ونصفه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. انتهى. وإنما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في المدينة، فالذي نعتمد عليه أن أول السورة نزل بمكة لا محالة، كما سنبينه عند قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأن قوله إن ربك يعلم أنك تقوم إلى آخر السورة نزل بالمدينة بعد سنين من نزول أول السورة، لأن فيها ناسخا لوجوب قيام الليل، وأنه ناسخ لوجوب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ما رواه عن عائشة أن أول ما فرض قيام الليل قبل فرض الصلاة غريب. وحكى القرطبي عن الماوردي أن ابن عباس وقتادة قال: إن آيتين وهما واصبر على ما يقولون إلى قوله ومتعهم قليلا نزلتا بالمدينة. واختلف في عد هذه السورة في ترتيب نزول السور، والأصح الذي تضافرت عليه الأخبار الصحيحة أن أول ما نزل سورة العلق، واختلف فيما نزل بعد سورة العلق، فقيل سورة نون والقلم، وقيل نزل بعد العلق سورة المدثر، ويظهر أنه الأرجح، ثم قيل نزلت سورة المزمل بعد القلم، فتكون ثالثة. وهذا قول جابر بن زيد في تعداد نزول السور، وعلى القول بأن المدثرة هي الثانية، يحتمل أن تكون القلم ثالثة والمزمل رابعة، ويحتمل أن تكون المزمل هي الثالثة والقلم رابعة، والجمهور على أن المدثرة نزلت قبل المزمل، وهو ظاهر حديث عروة بن الزبير عن عائشة في بدء الوحي من صحيح البخاري، وسيأتي عند قوله تعالى يا أيها المزمل. والأصح أن سبب نزول يا أيها المزمل ما في حديث جابر بن عبد الله الآتي عند قوله تعالى يا أيها المزمل الآية، وعدة آيها في عد أهل المدينة 18 آية، وفي عد أهل البصرة 19، وفي عد من عداهم 20. أغراضها: الإشعار بملاطفة الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بندائه بوصفه بصفة تزمله، واشتملت على الأمر بقيام النبي صلى الله عليه وسلم غالب الليل، والثناء على طائفة من المؤمنين حملوا أنفسهم على قيام الليل، وعلى تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بتحمل إبلاغ الوحي، والأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإعطاء الصدقات، وأمره بالتمحض للقيام بما أمره الله من التبليغ وبأن يتوكل عليه، وأمره بالإعراض عن تكذيب المشركين وتكفل الله له بالنصر عليهم، وأن جزاءهم بيد الله، والوعيد لهم بعذاب الآخرة، وعظيهم مما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسول الله إليهم، وذكر يوم القيامة ووصف أهواله، ونسخ قيام معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعضه رعيا للأعذار الملازمة، والوعد بالجزاء العظيم على أفعال الخيرات، والمبادرة بالتوبة، وأدمج في ذلك أدب قراءة القرآن وتدبره، وأن أعمال النهار لا يغني عنها قيام الليل. وفي هذه السورة مواضيع عويصة وأساليب غامضة، فعليك بتدبرها. قال الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. افتتاح الكلام بالنداء إذا كان المخاطب واحدا ولم يكن بعيدا يدل على الاعتناء بما سيلقى إلى المخاطب من كلام. والأصل في النداء أن يكون باسم المنادى العلم إذا كان معروفا عند المتكلم، فلا يعدل من الاسم العلم إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده البلغاء من تعظيم وتكريم، نحو يا أيها النبي، أو تلطف وتقرب نحو يا بني ويا أبتي، أو قصد هك من نحو وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فإذا نودي المنادي بوصف هيئته من لبسة أو جلسة أو ضجعة كان المقصود في الغالب التلطف به والتحبب إليه ولهيئته. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وقال وجده مضطجعا في المسجد وقد علق تراب المسجد بجنبه قم أبا تراب، وقوله لحذيفة بن اليمان يوم الخندق قم يا نومان، وقوله لعبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد رآه حاملا هرة صغيرة في كمه يا أبا هريرة. فنداء النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل نداء تلطف وارتفاق، ومثله قوله تعالى يا أيها المدثر. والمزمل اسم فاعل من تزمل إذا تلفف بثوبه كالمقرور أو مريد النوم، وهو مثل تدثر في مآل المعنى، وإن كان بينهما اختلاف في أصل الاشتقاق، فتزمر مشتق من معنى التلفف، وتدثر مشتق من معنى اتخاذ الدثار لتدفؤ، وأصل التزمل مشتق من الزمل بفتح فسكون وهو الإخفاء، ولا يعرف لتزمل فعل مجرد في معناه، فهو من التفاعل الذي تلوسي منه معنى التكلف للفعل، وأريد في إطلاقه معنى شدة التلبس، وكثر مثل هذا في الاشتمال على اللباس، فمنه التزمل ومنه التعمم والتأزر والتقمص، وربما صاغ له صيغة الافتعال مثل ارتدى واتذر. وأصل المزمل المتزمل، ودغمت التاء في الزاي بعد قلبها زايا لتقاربهما. وهذا التزمل الذي أشارت إليه الآية، قال الزهري وجميع جمهور المفسرين إنه التزمل الذي جرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني حين نزل من غار حراء بعد أن نزل عليه اقرأ باسم ربك الآيات، كما في حديث عروة عن عائشة في كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري، وإن لم يذكر في ذلك الحديث نزول هذه السورة حينئذ، وعليه فهو حقيقة. وقيل هو ما في حديث جابر بن عبد الله قال لما اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا سموا هذا الرجل اسما تصدر الناس عنه، اصفوه وصفا تتفق عليه الناس، فقالوا كاهن، وقالوا مجنون، وقالوا ساحر، فصدر المشركون على وصفه بساحر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن وتزمل في ثيابه وتدثر، فأتاه جبريل فقال: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. وسيأتي في سورة المدثر أن سبب نزولها رؤيته الملك جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فرجع إلى خديجة يرجوه فؤاده فقال: دثروني. فيتعين أن سبب ندائه بيا أيها المزمل كان عند قوله زملوني، فذلك عندما اغتم من وصف المشركين إياه بالجنون، وأن ذلك غير سبب ندائه بيا أيها المدثر في سورة المدثر. وقيل هو تزمل للاستعداد للصلاة، فنودي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهذا مروي عن قتادة وقريب منه عن الضحاك، وهي أقوال متقاربة، ومحملها على أن التزمل حقيقة. وقال عكرمة: معناه زملت هذا الأمر فقم به، يريد أمر النبوءة، فيكون قوله الليل إلا قليلا مع قوله إن لك في النهار سبحا طويلا تحريضا على استفراغ جهده في القيام بأمر التبليغ في جميع الأزمان من ليل ونهار إلا قليلا من الليل، وهو ما يضطر إليه من الهجوع فيه. ومحمل التزمل عنده على المجاز، فإذا كانت سورة المزمل قد أنزلت قبل سورة المدثر كان ذلك دالا على أن الله تعالى بعد أن ابتدأ رسوله بالوحي بصدر سورة اقرأ باسم ربك، ثم أنزل عليه سورة القلم لدحض مقالات المشركين فيه التي دبره الوليد بن المغيرة أن يقول إنه مجنون، أنزل عليه التلطف به على تزمله بثيابه لما اعتراه من الحزن من قول المشركين، فأمره الله بأن يدفع ذلك عنه بقيام الليل. ثم فتر الوحي، فلما رأى الملك الذي أرسل إليه بحراء تدثر من شدة واقع تلك الرؤية، فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر. فنداء النبي صلى الله عليه وسلم بوصف المزمل باعتبار حالته وقت ندائه، وليس المزمل معدودا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، قال السهيلي: ولم يعرف به، وذهب بعض الناس إلى عده من أسمائه. وفعل قم منزل منزلة اللازم، فلا يحتاج إلى تقدير متعلق، لأن القيام مراد به الصلاة، فهذا قيام مغير للقيام المأمور به في سورة المدثر بقوله قم فأنذر، فإن ذلك بمعنى الشروع كما يأتي هنالك. والليل زمن الظلمة من بعد العشاء إلى الفجر، وانتصب الليل على الظرفية، فاقتضى الأمر بالصلاة في جميع وقت الليل، ويعلم استثناء أوقات قضاء الضرورات من إغفاء بالنوم ونحوه من ضرورات الإنسان. وقيام الليل لقب في اصطلاح القرآن والسنة للصلاة فيه ما عدا صلاتي المغرب والعشاء ورواتبهما. وأمر الرسول بقيام الليل أمر إيجاب، وهو خاص به، لأن الخطاب موجه إليه وحده، مثل السور التي سبقت نزول هذه السورة. وأما قيام الليل للمسلمين فهو مقتدى فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم، إلى قوله وطائفة من الذين معك الآيات. قال الجمهور: وذلك قبل أن تفرض الصلوات الخمس في أوقات النهار والليل، ولعل حكمة هذا القيام الذي فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم في صدر رسالته هو أن تزداد به سريرته زكاء يقوي استعداده لتلقي الوحي، حتى لا يحرجه الوحي كما ضغطه عند نزوله، كما ورد في حديث البخاري: فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم قال: اقرأ باسم ربك الحديث. ويدل لهذه الحكمة قوله تعالى عقبة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء قبيل بعثته بإلهام من الله تعالى، فالذي ألهمه ذلك قبل أن يوحي إليه يجدر بأن يأمره به بعد أن أوحى إليه، فلا يبقى فترة من الزمن غير متعبد بعباده. لهذا نرجح أن قيام الليل فرض عليه قبل فرض الصلوات الخمس عليه وعلى الأمة. وقد استمر وجوب قيام الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلوات الخمس تعظيما لشأنه بكثرة الإقبال على مناجاة ربه في وقت فراغه من تبليغ الوحي وتدبير شؤون المسلمين، وهو وقت الليل كما يدل عليه قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي زيادة قرب لك، وقد تقدم في سورة الإسراء. فكان هذا حكما خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الفقهاء في باب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن واجبا على غيره، ولم تفرض على المسلمين صلاة قبل الصلوات الخمس، وإنما كان المسلمون يقتدون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرهم على ذلك، فكان يرونه لزاما عليهم، وقد أثنى الله عليهم بذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وسيأتي ذلك عند قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل الآية. قالت عائشة: إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام النبي وأصحابه على أنه لا خلاف في رفع فرض القيام عن المسلمين، وتقرر أنه مندوب فيه، واختلف في استمراره وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طائل وراء الاستدلال على ذلك أو عدمه. وقوله إلا قليلا استثناء من الليل، أي إلا قليلا منه، فلم يتعلق إيجاب القيام عليه بأوقات الليل كلها، ونصفه بدل من قليلا بدلا مطابقة، وهو تبيين لإجمال قليلا، فجعل القليل هنا النصف أو أقل منه بقليل. وفائدة هذا الإجمال الإيماء إلى أن الأولى أن يكون القيام أكثر من مدة نصف الليل، وأن نجعله نصف الليل رحمة ورخصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك تعقيبه بقوله أو انقص منه قليلا، أي انقص من النصف قليلا، فيكون زمن قيام الليل أقل من نصفه، وهو حينئذ قليل، فهو رخصة في الرخصة. وقال أو زد عليه، وهو عود إلى الترغيب في أن تكون مدة القيام أكثر من نصف الليل، ولذلك لم يقيد وزيد عليه بمثل ما قيد به أو انقص منه، لتكون الزيادة على النصف متسعة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالعزيمة فقام حتى تورمت قدمه، وقيل له في ذلك إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. والتخيير المستفاد من حرف أو منظور فيه إلى تفاوت الليالي بالطول والقصر، لأن لذلك ارتباطا بساعة النهار للعمل ولأخذ الحظ الفائت من النوم. وبعد، فذلك توسيع على النبي صلى الله عليه وسلم لرفع حرج تحديده لزمن القيام، فسلك به مسلك التقريب، وجعل ابن عطية الليل اسم جنس يصدق على جميع الليالي، وأن المعنى إلا قليلا من الليالي، وهي الليالي التي يكون فيها عذر يمنعه من قيامها، أي هو استثناء من الليالي باعتبار جزئياتها لا باعتبار الأجزاء. ثم قال نصفه إلى آخره، وتخصيص الليل بالصلاة فيه لأنه وقت النوم عادة، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيام فيه زيادة في إشغال أوقاته بالإقبال على مناجاة الله، ولأن الليل وقت سكون الأصوات واشتغال الناس، فتكون نفس القائم فيه أقوى استعدادا لتلقي الفيض الرباني. قال الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، يجوز أن يكون متعلقا بقيام الليل، أي رتل قراءتك في القيام، ويجوز أن يكون أمر مستقلا بكيفية قراءة القرآن جرى ذكره بمناسبة الأمر بقيام الليل، وهذا أولى لأن القراءة في الصلاة تدخل في ذلك. وقد كان نزول هذه السورة في أول العهد بنزول القرآن، فكان جملة القرآن حين نزول هذه السورة سورتين أو ثلاث سور، بناء على أصح الأقوال في أن هذا المقدار من السورة مكي، وفي أن هذه السورة من أوائل السور، وهذا مما أشعر به قوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي سنوحي إليك قرآنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن بمهل وتبيين، والترتيل جعل الشيء مرتلا أي مفرقا، وأصله من قولهم ثغر مرتل، وهو المفلج الأسنان أي المفرق بين أسنانه تفرقا قليلا، بحيث لا تكون النواجذ متلاصقة. وأريد بترتيل القرآن ترتيل قراءته، أي التمهل في النطق بحروف القرآن حتى تخرج من الفم واضحة مع إشباع الحركات التي تستحق الإشباع. ووصفت عائشة الترتيل فقالت لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها لا كسردكم هذا. وفائدة هذا أن يرسخ حفظه ويتلقاه السامعون فيعلق بحوافظهم، ويتدبر قارئه وسامعه معانيه كي لا يسبق لفظ اللسان عمل الفهم. قال قائل لعبد الله بن مسعود قرأت المفصل في ليلة، فقال عبد الله هذا كهذا الشعر، لأنهم كانوا إذا أنشدوا القصيدة أسرعوا ليظهر ميزان بحرها وتتعاقب قوافيها على الأسماع، والهذ إسراع القطع. وأكد هذا الأمر بالمفعول المطلق لإفادة تحقيق صفة الترتيل، وقرأ الجمهور أو انقص بضم الواو للتخلص من التقاء الساكنين عند سقوط همزة الوصل، حركوا الواو بضمة لمناسبة ضمة قاف انقص بعدها، وقرأه حمزة وعاصم بكسر الواو على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. وقع في قوله تعالى وزد عليه ورتل القرآن إذا أشبعت فتحة نون القرآن محسن الاتزان، بأن يكون مصراعا من بحر الكامل أحذ دخله الإضمار مرتين. قال الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تعليل للأمر بقيام الليل. وقع اعتراضا بين جملة قوم الليل وجملة إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، وهو جملة مستأنفة استئنافا بيانيا لحكمة الأمر بقيام الليل، بأنها تهيئة نفس النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل شدة الوحي، وفي هذا إيماء إلى أن الله يسير عليه ذلك، كما قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، فتلك مناسبة وقوع هذه الجملة عقب جملة قوم الليل إلا قليلا. فهذا إشعار بأن نزول هذه الآية كان في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن، فلما قال له ورتل القرآن ترتيلا عقب ببيان علة الأمر بترتيل القرآن. والقول الثقيل هو القرآن، وإلقاؤه عليه إبلاغه له بطريق الوحي بواسطة الملك. وحقيقة الإلقاء رمي الشيء من اليد إلى الأرض وطرحه، ويقال شيء لقى أي مطروح. استعير الإلقاء للإبلاغ دفعة على غير ترقب. وثقل الموصوف به القول ثقل مجازي لا محالة، مستعار لصعوبة حفظه لاشتماله على معان ليست من معتاد ما يجول في مدارك قومه، فيكون حفظ ذلك القول عسيرا على الرسول الأمي تنوء الطاقة عن تلقيه. وأشعر قوله إن سنلقي عليك قولا ثقيلا أن ثقله متعلق ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لقوله قبله إن سنلقي عليك، وهو ثقل مجازي في جميع اعتباراته، وهو ثقيل صعب تلقيه ممن أنزل عليه. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه وتربد له جلده أي تغير بمثل القشعريرة. فقالت عائشة رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليرفض عرقا. ويستعار ثقل القول لاشتماله على معاني وافرة يحتاج العلم بها لدقة النظر، وذلك بكمال هديه ووفرة معانيه. قال الفراء ثقيلا ليس بالكلام السفساف، وحسبك أنه حوى من المعارف والعلوم ما لا يفي العقل بالإحاطة به، فكم غاصت فيه أفهام العلماء من فقهاء ومتكلمين وبلغاء ولغويين وحكماء، فشابه الشيء الثقيل في أنه لا يقوى الواحد على الاستقلال بمعانيه. وتأكيد هذا الخبر بحرف التأكيد للاهتمام به وإشعار الرسول صلى الله عليه وسلم بتأكيد قربه واستمراره ليكون وروده أسهل عليه من ورود الأمر المفاجئ. قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا. تعليل لتخصيص زمن الليل بالقيام فيه، فهي مرتبطة بجملة قوم الليل أي قوم الليل لأن ناشئته أشد وطأ وأقوم قيلا. والمعنى أن في قيام الليل تزكية وتصفية لسرك وارتقاء بك إلى المضاق الملكية، وناشئة وصف من النشئ وهو الحدوث، فقد جرى هذا الوصف هنا على غير موصوف وأضيف إلى الليل إضافة على معنى في مثل مكر الليل، وجعل من أقوم القيل، فعلم أن فيه قولا وقد سبقه الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن، فتعين أن موصوفه المحذوف هو صلاة أي الصلاة الناشئة في الليل، فإن الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال وهي قيام، ووصف الصلاة بالناشئة لأنها أنشأها المصلي فنشأت بعد هدأة الليل، فأشبهت السحابة التي تتنشأ من الأفق بعد صحو، وإذا كانت الصلاة بعد نوم فمعنى النشء فيها أقوى، ولذلك فسرتها عائشة بالقيام بعد النوم، وفسر ابن عباس ناشئة الليل بصلاة الليل كلها، واختاره مالك، عن علي بن الحسين أنها ما بين المغرب والعشاء، وعن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير أن أصل هذا معرب عن الحبشة، وقد عدها السبكي في منظومته في معربات القرآن. وإثار لفظ الناشئة في هذه الآية دون غيره من نحو قيام أو تهجد لأجل ما يحتمله من هذه المعاني ليأخذ الناس فيه بالاجتهاد. وقرأ جمهور العشرة وطأ بفتح الواو وسكون الطاء بعدها همزة، والوطء أصله وضع الرجل على الأرض، وهو هنا مستعار لمعنى يناسب أن يكون شأنا للظلام بالليل، فيجوز أن يكون الوطء استعير لفعل من أفعال المصلي على نحو إسناد المصدر إلى فاعله أي واطئا أنت، فهو مستعار لتمكن المصلي من الصلاة في الليل بتفرغه لها وهدوء باله من الاشتغال النهارية من الأشغال النهارية تمكن الواطئ على الأرض، فهو أمكن للفعل والمعنى أشد وقعا. وبهذا فسره جابر بن زيد والضحاك وقاله الفراء. ويجوز أن يكون الوطء مستعارا لحالة صلاة الليل وأثرها في المصلي أي أشد أثر خير في نفسه وأرسخ خيرا وثوابه، وبهذا فسره قتادة. وقرأه ابن عامر وأبو عمرو وحده وطاء بكسر الواو وفتح الطاء ومدها مصدر واطأ من مادة الفعل، والوطاء الوفاق والملائمة. قال تعالى ليواطئ عدة ما حرم الله، والمعنى أن صلاة الليل أوفق بالمصلي بين اللسان والقلب أي بين النطق بالألفاظ وتفهم معانيها للهدوء الذي يحصل في الليل وانقطاع الشواغل. وبهذا وبحاصل هذا فسر مجاهد، وضمير هي ضمير فصل، وانظر ما سيأتي عند قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا، في وقوع ضمير الفصل بين معرفة واسم تفضيل، وضمير الفصل هنا لتقوية الحكم لا للحصر، والأقوم الأفضل في التقوي الذي هو عدم الاعوجاج والالتواء، واستعير أقوم للأفضل الأنفع، وقيلا القول، وأريد به قراءة القرآن لتقدم قوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالمعنى أن صلاة الليل أعون على تذكر القرآن والسلامة من نسيان بعض الآيات، وأعون على المزيد من التدبر. قال ابن عباس: وأقوم قيلا أدنى من أن يفقه القرآن. وقال قتادة: أحفظ للقراءة. وقال ابن زيد: أقوم قراءة لفراغه من الدنيا. وانتصب وطئا، وقيلا نسبة تمييزي لأشد ولأقوم. قال الله تبارك وتعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا. فأصل هذه الجملة دون عطف على ما قبلها يقتضي أن مضمونها ليس من جنس حكم ما قبلها، فليس المقصود تعيين صلاة النهار إذ لم تكن الصلوات الخمس قد فرضت يومئذ على المشهور، ولم يفرض حينئذ إلا قيام الليل. فالذي يبدو أن موقع هذه الجملة موقع العلة لشيء مما في جملة إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، وذلك دائر بين أن يكون تعليلا لاختيار الليل لفرض القيام عليه فيه فيفيد تأكيدا للمحافظة على قيام الليل لأن النهار لا يغني غناءه، فيتحصل من المعنى قم الليل لأن قيامه أشد وقعا وأرسخ قولا، لأن النهار زمن فيه شغل عظيم لا يترك لك خلوة بنفسك، وشغل النبي صلى الله عليه وسلم في النهار بالدعوة إلى الله وإبلاغ القرآن وتعليم الدين ومحاجة المشركين وافتقاد المؤمنين المستضعفين، فعبر عن جميع ذلك بالسبح الطويل، وبين أن يكون تلطفا واعتذارا عن تكليفه بقيام الليل. وفيه إرشاد إلى أن النهار ظرف واسع لإيقاع ما عسى أن يكلفه قيام الليل من فتور بالنهار لينام بعض النهار وليقوم بمهامه فيه، ويجوز أن يكون تعليلا لما تضمنه أو انقص منه قليلا، أي إن نقصت من نصف الليل شيئا لا يفوتك ثواب علمي، فإن لك في النهار متسعا للقيام والتلاوة، مثل قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النهار من أول البعثة قبل فرض الصلوات الخمس، كما دل عليه قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وقد تقدم في سورة الجن أن استماعهم القرآن كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في نخلة في طريقهم إلى عكاظ، ويظهر أن يكون كل هذا مقصودا لأنه مما تسمح به دلالة كلمة سبحا طويلة، وهي من بليغ الإيجاز، والسبح أصله العوم أي السلوك بالجسم في ماء كثير، وهو مستعار هنا للتصرف السهل المتسع الذي يشبه حركة السابح في الماء، فإنه لا يعترضه ما يعوق جولانه على وجه الماء ولا إعياء السير في الأرض. وقريب من هذه الاستعارة استعارة السبح لجري الفرس دون كلفة في وصف امرئ القيس الخيل بالسابحات في قوله في مدح فرسه: مسح إذا ما السابحات على الونا أثرنا الغبار في الكديد المركلي، فعبر عن الجاريات بالسابحات. وفسر ابن عباس السبح بالفراغ أي لينام في النهار. وقال ابن وهب عن ابن زيد قال: فراغا طويلا لحوائجك فافرغ لدينك بالليل. والطويل وصف من الطول، وهو ازدياد امتداد القامة أو الطريق أو الثوب على مقادير أكثر أمثاله، فالطول من صفات الذوات، وشاع وصف الزمان به يقال ليل طويل، وفي الحديث شتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه. وأما وصف السبح بطويل في هذه الآية فهو مجاز عقلي، لأن الطويل هو مكان السبح وهو الماء المسبوح فيه. وبعد هذا ففي قوله طويلا ترشيح لاستعارة السبح للعمل في النهار. قال الله تبارك وتعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. عطف على قم الليل، وقصد بإطلاق الأمر عن تعيين زمان إلى إفادة تعميمه، أي اذكر اسم ربك في الليل وفي النهار، كقوله فاذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، وإقحام كلمة اسم لأن المأمور به ذكر اللسان، وهو جامع للتذكر بالعقل لأن الألفاظ تجري على حسب ما في النفس. ألا ترى إلى قوله تعالى: اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. والتبتل شدة البتل، وهو مصدر تبتل القاصر الذي هو مطاوع بتله، فتبتل وهو هنا للمطاوعة المجازية يقصد من صيغتها المبالغة في حصول الفعل، حتى كأنه فعله غيره به فطاوعه، والتبتل الانقطاع، وهو انقطاع مجازي، أي تفرغ البال والفكر إلى ما يرضي الله تعالى. فكأنه انقطع عن الناس وانحاز إلى جانب الله، فعدي بإلى الدالة على الانتهاء. قال امرؤ القيس: منارة موسى راهب متبتل. والتبتيل مصدر بتل المشدد، الذي هو فعل متعد مثل التقطيع، وجيء بهذا المصدر عوضا عن التبتل للإشارة إلى أن حصول التبتل أي الانقطاع يقتضي التبتيل أي القطع. ولما كان التبتيل قائما بالمتبتل تعين أن تبتيله نفسه قطع نفسه عن غير من تبتل هو إليه. فالمقطوع عنه هنا هو من عدا الله تعالى. فالجمع بين تبتل وتبتيل مشير إلى إرادة النفس على ذلك التبتل، وفيه مع ذلك وفاء برعي الفواصل التي قبله. والمراد بالانقطاع المأمور به انقطاع خاص، وهو الانقطاع عن الأعمال التي تمنعه من قيام الليل ومهام النهار في نشر الدعوة ومحاجة المشركين. ولذلك قيل: وتبتل إليه، أي إلى الله. فكل عمل يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الحياة فهو لدين الله، فإن طعامه وشرابه ونومه وشؤونه للاستعانة على نشر الدين. وكذلك منعشات الروح البريئة من الإثم مثل الطيب وتزوج النساء والأنس إلى أهله وأبنائه وذويه، وقد قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وليس هو التبتل المفضي إلى الرهبانية، وهو الإعراض عن النساء وعن تدبير أمور الحياة، لأن ذلك لا يلاقي صفة الرسالة. وفي حديث سعد في الصحيح: رد رسول الله على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا، يعني رد عليه استشارته في الإعراض عن النساء. ومن أكبر التبتل إلى الله الانقطاع عن الإشراك، وهو معنى الحنيفية. ولذلك عقب قوله وتبتل إليه تبتيلا بقوله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. وخلاصة المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور ألا تخلو أوقاته عن إقبال على عبادة الله ومراقبته والانقطاع للدعوة لدين الحق. وإذ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم من قبل غير غافل عن هذا الانقطاع بإرشاد من الله، كما ألهمه التحنث في غار حراء ثم بما أفاضه عليه من الوحي والرسالة. فالأمر في قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه مراد به الدوام على ذلك، فإنه قد كان يذكر الله فيما قبله، فإن في سورة القلم: وقد نزلت قبل المزمل، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، على أن القرآن الذي أنزل أولا أكثره إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم إلى طرائق دعوة الرسالة. فلذلك كان غالب ما في هذه السور الأول منه مختصرا على سن التكاليف الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ووصف الله بأنه رب المشرق والمغرب لمناسبة الأمر بذكره في الليل وذكره في النهار، وهما وقتا ابتداء غياب الشمس وطلوعها، وذلك يشعر بامتداد كل زمان منهما إلى أن يأتي ضده، فيصح أن يكون المشرق والمغرب جهتي الشروق والغروب، فيكون الاستيعاب جهات الأرض أي رب جميع العالم، وذلك يشعر بوقتي الشروق والغروب. ويصح أن يراد بهما وقتا الشروق والغروب، أي مبدأ ذينك الوقتين ومنتهاهما، كما يقال: سبح الله كل مشرق شمس، وكما يقال: صلاة المغرب. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر برفع رب، على أنه خبر لمبتدأ محذوف حذفا جرى على الاستعمال في مثله مما يسبق في الكلام حديث عنه، ثم أريد الإخبار عنه بخبر جامع لصفاته، وهو من قبيل النعت المقطوع المرفوع بتقدير مبتدأ، وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عاصم ويعقوب وخلف بخفض ربي على البدل من ربك، وعقب وصف الله بي رب المشرق والمغرب بالإخبار عنه أو بوصفه بأنه لا إله إلا هو، لأن تفرده بالإلهية بمنزلة النتيجة لربوبية المشرق والمغرب. فلما كانت ربوبيته للعالم لا ينازع فيها المشركون، عاقبت بما يقتضي إبطال دعوى المشركين تعدد الآلهة بقوله لا إله إلا هو، تعريضا بهم في أثناء الكلام، وإن كان الكلام مسوخا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فر عليه قوله فاتخذه وكيلا. وإذا كان الأمر باتخاذه وكيلا مسببا عن كونه لا إله إلا هو، كان ذلك في قوة النهي عن اتخاذ وكيل غيره، إذ ليس غيره بأهل لاتخاذه وكيلا. والوكيل الذي يوكل إليه الأمور أي يفوض إلى تصرفه، ومن أهم التفويض أمر الانتصار لمن توكل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قول المشركين فيه اغتم لذلك، وقد روي أن ذلك سبب تزمله من موجدة الحزن، فأمره الله بأن لا يعتمد إلا عليه، وهذا تكفل بالنصر، ولذلك عقب بقوله واصبر على ما يقولون. قال الله تبارك وتعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، عطف على قوله فاتخذه وكيلا، والمناسبة أن الصبر على الأذى يستعان عليه بالتوكل على الله، وضمير يقولون عائد إلى المشركين ولم يتقدم له معاد، فهو من الضمائر التي استغني عن ذكر معادها بأنه معلوم للسامعين كما تقدم غير مرة. ومن ذلك عند قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة الآيات من سورة قل أوحي إلي، ولأنه سيأتي عقبه قوله وذرني والمكذبين، فيبين المراد من الضمير. وقد مضى في السور التي نزلت قبل سورة المزمل مقالات أذى من المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي سورة العلق أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، قيل هو أبو جهل، تهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صلى في المسجد الحرام لا يفعلن ويفعلن، وفيها إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، قيل هو الأخنس بن شريق، تنكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان حليفا. وفي سورة القلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، إلى قوله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، وقوله ولا تطع كل حلاف مهين، إلى قوله قال أساطير الأولين ردا لمقالاتهم. وفي سورة المدثر إن كان نزلت قبل سورة المزمل ذرني ومن خلقت وحيدة، إلى قوله إن هذا إلا قول البشر، قيل قائل ذلك الوليد بن المغيرة، فلذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقولون. والهجر الجميل هو الحسن في نوعه، فإن الأحوال والمعاني منها حسن ومنها قبيح في نوعه، وقد يقال كريم وذميم وخالص وكدر، ويعرض الوصف للنوع بما من شأنه أن يقترن به من عوارض تناسب حقيقة النوع، فإذا جردت الحقيقة عن الأعراض التي قد تتعلق بها كان نوعها خالصا، وإذا ألصق بالحقيقة ما ليس من خصائصها كان النوع مكدرا قبيحا. وقد أشار إلى هذا قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وتقدم عند قوله تعالى إني ألقي إلي كتاب كريم في سورة النمل، ومن هذا المعنى قوله فصبر جميل في سورة يوسف، وقوله فاصبر صبرا جميلا في سورة المعارج. فالهجر الجميل هو الذي يختصر صاحبه على حقيقة الهجر وهو ترك المخالطة، فلا يقرنها بجفاء آخر أو أذى. ولما كان الهجر ينشأ عن بغض المهجور أو كراهية أعماله كان معرضا لأن يتعلق به أذى من سب أو ضرب أو نحو ذلك، فأمر الله رسوله بهجر المشركين هجرا جميلا، أي أن يهجرهم ولا يزيد على هجرهم سبا أو انتقاما. وهذا الهجر هو إمساك النبي صلى الله عليه وسلم عن مكافأتهم بمثل ما يقولونه، مما أشار إليه قوله تعالى واصبر على ما يقولون، وليس منسحبا على الدعوة للدين فإنها مستمرة، ولكنها تبليغ عن الله تعالى فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتزع فخر الدين من هذه الآيات منزعا خلقيا بأن الله جمع ما يحتاج إليه الإنسان في مخالطة الناس في هاتين الكلمتين، لأن المرء إما أن يكون مخالطا فلا بد له من الصبر على أذاهم وإيحاشهم، لأنه إن أطمع نفسه بالراحة معهم لم يجدها مستمرة فيقع في الغموم إن لم يرض نفسه بالصبر على أذاهم، وإن ترك المخالطة فذلك هو الهجر الجميل. قال الله تبارك وتعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، القول في قوله فيه كالقول في فذرني ومن يكذب بهذا الحديث في سورة القلم، أي دعني وإياهم، أي لا تهتم بتكذيبهم ولا تشتغل بتكرير الرد عليهم ولا تغضب ولا تسبهم فأنا أكفيكهم. وأن تصب المكذبين على المفعول معه والواو المعية، والمكذبون هم من عناهم بضمير يقولون وأهجرهم، وهم المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، فهو إظهار في مقام الإضمار لإفادة أن التكذيب هو سبب هذا التهديد، ووصفهم بأولي النعمة توبيخا لهم بأنهم كذبوا لغرورهم وبطلهم بسعة حالهم، وتهديدا لهم بأن الذي قال ذرني والمكذبين سيزيل عنهم ذلك التنعم. وفي هذا الوصف تعريض بالتهكم لأنهم كانوا يعدون سعة العيش ووفرة المال كمالا، وكانوا يعيرون الذين آمنوا بالخصاصة. قال تعالى: إن الذين أشركوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، الآيات. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. والنعمة هنا بفتح النون باتفاق القراء، وهي اسم للترفه، وجمعها أنعم بفتح الهمزة وضم العين. وأما النعمة بكسر النون فاسم للحالة الملائمة لرغبة الإنسان من عافية وأمن ورزق ونحو ذلك من الرغائب، وجمعها نعم بكسر النون وفتح العين، وتجمع جمع سلامة على نعمات بكسر النون وفتح العين لجمهور العرب، وتكسر العين في لغة أهل الحجاز كسرة إتباع. والنعمة بضم النون اسم للمسرة، فيجوز أن تجمع على نعم على أنه اسم جمع، ويجوز أن تجمع على نعم بضم ففتح مثل غرفة وغرف، وهو مضطرد في الوزن. وجعلهم ذوي النعمة المفتوحة النون للإشارة إلى أن قصارى حظهم في هذه الحياة هي النعمة، أي الانطلاق في العيش بلا ضيق، والاستظلال بالبيوت والجنات، والإقبال على لذيذ الطعوم ولذائذ الانبساط إلى النساء والخمر والميسر، وهم معرضون عن كمالات النفس ولذات الاهتداء والمعرفة. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وتعريف النعمة للعهد، والتمهيل الإمهال الشديد، والإمهال التأجيل وتأخير العقوبة، وهو مترتب في المعنى على قوله: وذرني والمكذبين، أي وانتظر أن ننتصر لك، كقوله تعالى: ولا تستعجل لهم. وقليلا وصف لمصدر محذوف، أي تمهيلا قليلا، وانتصب على المفعول المطلق. قال الله تبارك وتعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وهذا تعليل لجملة وذرني والمكذبين، أي أن لدينا، لأن لدينا ما هو أشد عليهم من ردك عليهم. وهذا التعليل أفاد تهديدهم بأن هذه النقمة أعدت لهم، لأنها لما كانت من خزائن نقمة الله تعالى كانت بحيث يضعها الله في المواضع المستأهلة لها، وهم الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فأعد الله لهم ما يكون عليهم في الحياة الأبدية ضدا لأصول النعمة التي خولوها فبطروا بها وقابلوا المنعم بالكفران. فالأنكال مقابل كفرانهم بنعمة الصحة والمقدرة، لأن الأنكال القيود، والجحيم وهو نار جهنم مقابل ما كانوا عليه من لذة الاستظلال والتبرد، والطعام ذو الغصة مقابل ما كانوا منهمكين فيه من أطعمتهم الهنيئة من الثمرات والمطبوخات والصيد. والأنكال جمع نكل بفتح النون وبكسرها وبسكون الكاف، وهو القيد الثقيل. والغصة بضم الغين اسم لأثر الغص في الحلق، وهو تردد الطعام والشراب في الحلق بحيث لا يصيغه الحلق من مرض أو حزن وعبرة. وإضافة الطعام إلى الغصة إضافة مجازية، وهي من الإضافة لأدنى ملابسة، فإن الغصة عارض في الحلق سببه الطعام أو الشرب الذي لا يستساغ لبشاعة أو يبوسة. والعذاب الأليم مقابل ما في النعمة من ملاذ البشر، فإن الألم ضد اللذة، وقد عرف الحكماء اللذة بأنها الخلاص من الألم. وقد جمع الأخير جمع ما يضاد معنى النعمة بالفتح، وتنكير هذه الأجناس الأربعة لقصد تعظيمها وتهويلها. ولدى يجوز أن يكون على حقيقته، ويقدر مضاف بينه وبين نون العظمة، والتقدير لدى خزائننا أي خزائن العذاب، ويجوز أن يكون مجازا في القدرة على إيجاد ذلك مثل متى أراد الله. ويتعلق يوم ترجف بالاستقرار الذي يتضمنه خبر إن في قوله إن لدينا أنكالا، والرجف الزلزلة والاضطراب، والمراد الرجف المتكرر المستمر، وهو الذي يكون به انفراط أجزاء الأرض وانحلالها. والكثيب الرمل المجتمع كالربوة، أي تصير حجارة الجبال دقاقا. ومهيل اسم مفعول من هال الشيء هيلا إذا نثره وصبه، وأصله مهيول، استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الساكن قبلها، فالتقى ساكنان فحذفت الواو، ولأنها زائدة ويدل عليها الضمة، وجيء بفعل كانت في قوله وكانت الجبال كثيبا للإشارة إلى تحقيق وقوعه، حتى كأنه وقع في الماضي. ووجه مخالفته لأسلوب ترجف أن صيرورة الجبال كثيبا أمر عجيب غير معتاد، فلعله يستبعده السامعون.